فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ فقد صح ولله الحمد. يعني الحديث هو في الصحيحين شيخنا، ومع ذلك يعني لم يثبت عند الشافعي بطريق تقوم به الحجة، يعني بقي متوقفا فيه، ثم ثبت بعد ذلك، يعني رواه البخاري ومسلم. كذا شيخنا؟ هذا الشيخ طلع. ننتظر شيخ قليلا يا أخوان، ربما الشبكة عنده ضعيفة. السلام عليكم شيخنا، تسمعنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الآن أسلام. الله يحفظك. ما انتبهت أن أنه انقطع عندكم. ما أدري من أين يعني فاتكم شيخنا. أعيد الحديث. واضح عندكم الصوت شيخنا الآن؟ نعم الآن الله يحفظك. الله يحفظكم. نعم. قال رحمه الله. تفضل. بارك الله. قال رحمه الله وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ فقد صح ولله الحمد. كنا نقول شيخنا أن هذا الحديث يعني هو متفق عليه ومن غير طريق، ومع ذلك يعني ربما فات أو خفي على مثل الإمام الشافعي مع جلالته ومع علمه ومع إمامته، حيث علق الحكم على ثبوته. فلو ثبت عند الأحاديث الصحيحة يعني لا تصل أصلا للإمام هذا أو ذاك، أو تصل بطريق غير صحيحة، فهم معذورون. لكن الإشكال في من يأتي بعدهم ويقلدهم ويأخذ بقولهم. كثير الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا جاءكم الحديث يخالف قولي فاضربوا قولي أرض الحائط وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعظمون السنة. نعم، فهذا فيه دليل واضح جزاك الله خير على وتنبيه جيد على أن الأئمة تفوتهم حديث صحيحة وصريحة في كثير من المسائل. نعم أحسن الله إليكم. لكن وأيضا مسألة الاشتراط يعني لا بد من التنبه، لأن بعضهم يعني جعل الاشتراط عند حدوث شيء للعبد لا يكون من السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك، يعني قال الشيخ ابن عثيمين لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، والصحابة الذين معه لم يشترطوا، وإنما هذه كانت امرأة شاكية مريضة، فهي التي اشترطت لغلبة ظنها بأنها يعني أو عندها ظن راجح أو ظن كبير بأنها يمكن أن تحصر ولا تستطيع إكمال الحج، فقال حج واشترط. ويرى شيخنا الألباني أن هذا الاشتراط جائز ولأي أحد سواء كان مريضا أو لا، لأن أي واحد عرضة للمرض، كما أنه عرضة لأن يمنع، عرضة أيضا عرضة للمرض الذي أو للإحصار لأي سبب من الأسباب. فلذلك أي إنسان له أن يشترط. والجواب على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يشترطوا، نقول أن هذا ليس بسنة حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أو الصحابة الذين معه اشترطوا. من أحب أن يشترط فهذه رخصة له، ومن أحب أن يبقى فالأمر واسع. هذا الذي نعتقد والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. طب إذا أحصر شيخنا ولم يكن قد اشترط، يحل ولا شيء عليه، يعني كما نقل ذلك عن ابن عمر؟ ما يقال ليس عليه إذا لم يشترط وأحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن عمر ما قال ما عليه شيء، قال أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أهدوا. أي نعم أحسن الله إليك. نعم. لكن لا يلزمه قضاء، لا يلزمه قضاء من قابل. حتى لما أحصر صلى الله عليه وسلم وتحلل وحج واعتمر من قابل، هذا كانت تسمى عمرة القضية أو عمرة القضاء، وليس المقصود القضاء يعني أنه كان قد فعل ذلك لأجل أنه أحصر، وإنما فعل ذلك وسميت عمرة قضاء لأنه هي العمرة التي قاضى عليها أهل مكة أنه لا يعتمر الآن، وإنما يعتمر العام القادم إذا شاء. يعني قاضاهم يعني صالحهم عليها وكتبت، وليست هي عمرة القضاء أو عمرة القضية، بمعنى أن من أحصر عليه عمرة أو أحصر بالحج عليه حج من قابل. نعم. إيه نعم أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا حديث ضباعي عند البخاري، يعني هو في كتاب النكاح وليس في كتاب الحج، بهذا يعني لفظ حج واشترطي في كتاب النكاح من صحيح. جزاك الله خير. يعني في غير مظنتي. جزاك الله خير على هذه الفائدة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وأنتم جزاكم الله خير. قال رحمه الله وقوله تعالى فما استيسر من الهدي، قال علي بن أبي طالب شاة، وكذا قال عطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. قال وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك. قلت والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذاك شاة، وإنما ذبح الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقرة كل سبعة منا في بدنه. وقال ابن عباس إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهب إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا. والهدي من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وليس معطوفا على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كما زعمه ابن جرير رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا، أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي شيخنا فلم يحل حتى يبلغ الهدي محله، يعني يوم النحر لم يجز له أن يحلق رأسه ويتحلل، فلذلك كان حجه قرانا بين الحج والعمرة. نعم وكذلك يعني يريد أن ابن كثير أن يبين أن حتى يبلغ الهدي محلة ليست مرتبطة بالإحصار، وإنما هذا ليست متعلقة بالإحصار، بل هذا متعلق بإتمام الحج والعمرة، يعني لا تحل من العمرة حتى تحل يوم النحر، هذا هو المراد والمقصود، وهذا هو إتمام الحج والعمرة. وأما الإحصار فلا يحتاج إلى أن ينتظر هذا، لأنه أصلا يعني لا يبلغ الهدي معه محلة المحصر، كيف يبلغ؟ يعني إذا أحصر في طريق وهو محرم فيحل، وهذه جاءت فيها أحاديث وهلكت دبته وهديه أنه يعني ينحر، أنه يجوز له هذا الأمر، ولا يلزم أن يأتي بها إلى مكة لأنها هلكت. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحديبية حل في مكانه في الحديبية الحل دون الحرم، وحلق رأسه وحلق الصحابة رؤوسه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قوله تعالى شيخنا محله يعني يوم النحر، اليوم الذي يحل فيه حل ذبح الهدي. نعم صحيح أليس كذلك؟ اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. أي نعم، أحسن الله إليكم. نكمل شيخنا أو لا نكتفي بهذا؟ بارك الله فيك. أحسن سبحانك اللهم، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.